الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا شبيه له ولا نظير ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا رب أنت المستعان، وإننا أبدا لجودك عالة فقراء، ندعوك في كل الأمور وما لنا في غير جودك يا عظيم رجاء. أنت الغني وما لجودك منتهى، بيديك سر الخلق والإحياء، ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواك بقاء. أبدعت هذا الكون في صنع، وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، الأحداث تترى والنوازل متتابعة والعجائب لا تنقضي، والليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة، لكن عجائب الوقائع وغرائب الفجائع لا تشغلنا عن أمر خلقنا لأجله، وغيب لا بد من الإيمان به والاستعداد له. نعم، في هذه الأيام أزمات بعضها مفتعل وبعضها يستغل، تدفع إليها حكومات جائرة من أجل أن تمارس مزيدا من الضغط والاستبداد على شعوب المسلمين في ثرواتهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعيش الكفار في دعة وسعة من العيش ورفاهية وطمأنينة على حساب أقواس المسلمين ومصادر ثرواتهم. لكن هذا لا يشغلنا عن الإيمان بالغيب والاستعداد له. نعم، فجائع مروعة في سوء خاتمة وأمور عجيبة، ينبغي لكل واحد أن يستعد ليعلم أن المنية تصبح أو تمسي، يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. لكن ذلك ينبغي ألا يشغلنا عما خلقنا لأجله وعن غيب لا بد من الإيمان به والاستعداد له. وقد مضى الحديث في خطب سابقة عن أشراط الساعة الكبرى وعلاماتها، فمر بنا الحديث عن المهدي والدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام، والحديث اليوم عن مزيد من هذه الأشراط، لأن العبرة أن نستعد لما نقبل عليه، لا أن نشتغل بالحديث فيما نحن فيه دون أن نعتبر أو نعمل. فمن ذلك الخسف فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي خسف، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. قالت: قلت يا رسول الله، أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال: إذا أكثر أهلها الخبث. رواه الطبراني وبعضه في الصحيح. هذه الخسوفات الثلاثة قد وردت أيضا فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. وفي رواية: والعاشرة نزول عيسى عليه السلام. قال ابن حجر رحمه الله: وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. والخسوفات الثلاث التي ستقع في آخر الزمان ليست خسوفات عادية كالتي نسمع بها، بل هي خسوفات عظيمة وكبيرة وعامة لأماكن كثيرة من مشارق الأرض ومغاربها. وفي جزيرة العرب لم تشاهد من قبل، ولم تعرف البشرية من أولها إلى آخرها لها مثيلا. تدمر مناطق واسعة، من الأرض، وتخرب ما عليها، وتتغير أحوال الناس، وتضطرب معايشهم، مما يعتبر إيذاء بهلاك الدنيا وقرب الساعة. ومن العلامات يا عباد الله الدخان. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. قال القرطبي رحمه الله: والمعنى: انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يغشى الناس ويعمهم، وعند ذلك يقال لهم هذا عذاب أليم، تقريعا لهم وتوبيخا، أو يقول بعضهم لبعض ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، وذكر الدخان منها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: لما؟ فقال ابن عباس: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: لما؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدخان، قد طرق، فما نمت حتى أصبح. والدخان آية عظيمة من الآيات الكونية يرسله الله على الناس فيغشاهم ويعمهم جميعا، لا ينجو منه أحد ولا يفر منه مخلوق، يعذب به الكفار أشد العذاب وآلمه. وأما المؤمن فلا يصيبه منه إلا كما تصيب الزكمة الإنسان. وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. رواه الطبراني. قال مجاهد: كان ابن مسعود يقول: يملأ، يعني في الدخان، يملأ ما بين السماء والأرض، لا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة، وأما الكافر فتثقب مسامعه منه. ومن الآيات طلوع الشمس من مغربها، وهي العلامة العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر الشمس ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها: ارتفعي، أصبحي طالعة من مغربك، أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. رواه مسلم. والسبب في عدم قبول الإيمان ممن لم يؤمن قبل ذلك، وعدم قبول توبة العاصي ممن لم يتوب قبل ذلك، أن طلوع الشمس آية عظيمة يراها كل من كان في ذلك الزمان، فتنكشف لهم الحقائق ويشاهدون من الأهوال ما يجعل أعناقهم تلوي وتذعن إلى الإقرار والتصديق بالله وآياته. والإيمان الذي يجزى به العبد أعلى الدرجات إيمانه بالغيب واستعداده بالعمل لأمر لم يكن يره بعد. فالصالحون الذين أظمأوا نهارهم وأسهروا ليلهم صياما وقياما يخشون من فزع الموت وسكراته وعذاب القبر ومفاجأته وأهواله وهول المطلع والفزع الأكبر والحشر يوم القيامة، وهذه أمور لم يروها لكنهم يستعدون لها غاية الاستعداد، كأن أحدهم قد رآها عين اليقين وعلمها علم اليقين، فإذا بات فيها حق اليقين حمد ما أسلف من العمل الصالح، وعند الصباح يحمد القوم السرى. إن أقواما لا يكادون يتفاعلون لأمور الغيب أبدا، فتخويفه بالنار لا يردعه عن خيانة ولا يصده عن كذب ولا يمنعه من عقوق وقطيعة، بل ولا يجعله يتراجع عن ربا ورشا وزنا وفساد وخنا، بل تراه في شغل شاغل من الملاهي، وتراه في شغل شاغل من المعاصي، لا يستغفر إذا زل ولا يتوب إذا وقع ولا يرجع إذا زلت به قدم. وأقوام كأنما خلقت النار لهم على عظيم عملهم وجليل زهدهم وخشيتهم وخوفهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن صحب محمد في جباههم أمثال ركب المعز من السجود، وإذا جن الليل تهادوا قياما بأقدامهم، على خدودهم مثل الخطوط من البكاء، إذا ذكرت النار ماجوا واضطربوا كأنما خلقت لهم، يخشون الله ويخافونه، يحزبون القرآن تحزيبا. لكننا يا عباد الله جمعنا مع الغفلة عظيم أمل، وجمعنا مع عظيم الأمل عظيم غفلة وعظيم تقصير وتفريط، والعبد لا يدري بهذه المنايا. فكم من واحد مات على فراشه، وكم من لابس ثوبا نزع منه ولم ينزعه، وكم من مسافر لم يرجع، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم

فربما قامت قيامتك في ساعتك هذه، وربما قامت قيامتك في فراشك، وربما قامت قيامتك على سريرك أو في سوقك أو في تجارتك. ومن مات قامت قيامته، ومن غرغرت روحه وبلغت حلقومه فحينئذ لا تقبل توبته. ولا الذين يموتون وهم كفار، ولا الذين إذا بلغت الروح الحلقوم منهم قال أحدهم إني تبت الآن، لا يقبل هذا من عبد دعي فأعرض ونصح فازور وتودد إليه فلم يقبل. يتألفه الناس بالموعظة والنصيحة والكلمة الطيبة والرأفة والرحمة، فلا يزال في عتو وفي تكبر وفي إعراض عن النصيحة والموعظة. فيا عبد الله، إلى متى سوتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع؟ أما ترى الشيب وخط وخط في الرأس خطط، ومن يلح وخط الشمط بفوجه فقد نعي. خل الدكار الأربعي والمعهد المرتبع والضاعن المودع، وعد عنه ودعي، واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنع. إلى متى سوتني ومعظم العمر فني، ومعظم العمر فني، إلى متى سوتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع؟ أخي في الله، أخي المسلم، ما أحوجنا أن نحاسب أنفسنا، ما أحوجنا أن نتأمل كثرة ذنوبنا وإسرافنا في أمر ربنا وتفريطنا فيما أوجب الله علينا. إن الواحد إذا دعي ليستلم فاتورة هاتفه الجوال أو فاتورة هاتف منزله عجب ووضع يديه على رأسه وقال: من أين جاءت هذه الفاتورة؟ وبما بلغت هذا الرقم وهذا المبلغ؟ بلسانك، بكلامك، بما تحركت به شفتاك. إن هذه لدليل على أمر الصغائر، دقائق معدودة وهلل صغيرة تتجمع حتى تصبح آلافا أو مئات، فيعجب العبد منها. كذلك فلتات نظراتنا، فلتات ألسنتنا، فلتات غفلاتنا تجتمع وتجتمع وهي من المحقرات لا نراها شيئا، نعدها من اللمم لكننا لا نستغفر من اللمم، نعدها من الصغائر لكننا لا نستغفر من الصغائر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. هذه الصغائر التي يتهاون بها كثير من الناس فلا يتبعونها حسنات تمحوها، ولا يتبعونها توبة تزيلها، ولا يتبعونها عملا صالحا يثقل الموازين يوم القيامة بالحسنات ليزحزح العبد عن النار وليدخل الجنة. كثيرا ما نغفل عنها، وأما آمالنا فطويلة، آمالنا فبعيدة، وكأننا لم ندفن والدا ولا ولدا ولا حبيبا ولا قريبا ولا صغيرا ولا كبيرا. أحبتي في الله، ما أحوجنا إلى الموعظة وما أحوجنا إلى الاستعداد لأمر الآخرة، وإنما هي ساعات تنقضي من هذه الحياة فلا يعود ما مضى من الزمن، واللذات منقضية، إن كانت في معصية فإثمها وأوزارها باقية، والطاعات مكتوبة، والتعب ينسى، والأجر والثواب باق مضاعف. فهنيئا لعبد استعد لذلك. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل، وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، يا سميع الدعاء. والآن مع الخطبة الخامسة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، نهاية المطاف في سلسلة حديثنا عن أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى، عن الدابة وعن المحشر. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ذكر الله عز وجل في هذه الآية خروج الدابة: ولا تخرج الدابة إلا عند فساد الناس والزمان وترك الخلق لأوامر ربهم وتبديل الدين، حينئذ يقع عليهم القول لتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان وإعراضهم عن آيات الله وترك تدبرها والنزول على حكمها وبلوغهم في المعاصي مبلغا لا تنجح فيه معهم موعظة ولا يصرفهم عن غيهم تذكرة. فإذا بلغوا هذه الحال أخرج الله دابة من الأرض تكلمهم، تعقل وتنطق وتتكلم، في حين أن الدواب في العادة لا تعقل ولا تنطق، ليعلم الناس أن دابة تعقل وتتكلم وتنطق آية من الخوارق ودليل على أمر عظيم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقع القول عليهم، أي يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن، ثم قال: أكثروا من تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا: هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلا فيصبحون منه قفرا وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع القول عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. رواه مسلم. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. رواه مسلم. ولقد اختلفت الأقوال في تعيين نوع هذه الدابة، فمنهم من قال إنها فصيل ناقة صالح، ومنهم من قال إنها الجساسة التي كانت تتحسس الأخبار للدجال، ومنهم من قال إنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة الذي اقتلعته العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة. وكل هذه الأقوال لا دليل صحيح عليها من كتاب أو سنة، ومخالفة لأقوال المفسرين الذين ذكروا أن هذه الدابة مخالفة لما يعتاده البشر، فهي من خوارق العادات. فالذي يجب الإيمان به أن الله تعالى سيخرج للناس آخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم، ويكون تكليمها لهم دال على أنهم مستحقون للوعيد بتكذيبهم بآيات الله. قال العلامة أحمد شاكر في شرح المسند: والآية صريحة في القول العربي أنها دابة، ومعنى الدابة في لغة العرب واضح لا يحتاج إلى تأويل. أما مكان خروجها فقد اتفقت كلمة المفسرين على أنها تخرج من مكة المكرمة يكون لها ثلاث خرجات، فمرة تخرج من بعض الوادي ثم تختفي، ثم تخرج من بعض القرى ثم تظهر في المسجد الحرام. وهذه الدابة يا عباد الله تخطم أنف الكافر، فيكون ذلك علامة على كفره، وتجلو وجه المؤمن، ويكون ذلك دليل على إيمانه، وتكلم الناس. قال صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام، فتخطم أنف الكافر أي بالخاتم، وتجلو وجه المؤمن بالعصا، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون على خوانهم فيقول هذا يا مؤمن، ويقول هذا يا كافر. رواه الإمام أحمد والترمذي، وصححه العلامة أحمد شاكر. وقال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. اختلفت أقوال المفسرين في معنى هذا التكليم، فمنهم من قال تخاطبهم مخاطبة قائلة لهم إن الناس كانوا بآيات الله لا يؤمنون، بدليل قراءة أبي بن كعب لهذه الآية تنبئهم. ومنهم من قال تجرحهم، أي أن الدابة تجرحهم، بدليل قراءة ابن عباس رضي الله عنهما تكلمهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كلا تفعل، أي تصنع كلا الأمرين، المخاطبة والجرح، فهي تخاطب الناس جميعهم وتسم أنف الكافر أي تجرحه، والله أعلم. وأما آخر العظائم والأهوال فهي النار العظيمة التي تسوق الناس إلى أرض المحشر. تخرج هذه النار من اليمن من قعرة عدن أو من بحر حضرموت، وهو ما يسمى الآن بحر العرب. قال صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. وفي حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى قال صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. هذه النار يا عباد الله تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر على ثلاثة أفواج: فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون، وفوج يمشون تارة ويركبون تارة، يتعاقبون على البعير الواحد، اثنان على البعير، وثلاثة على البعير، وعشرة على البعير يتعقبون، وذلك من قلة الظهر يومئذ. والثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف منهم أكلته. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، يكون لها ما سقط منهم وتخلف، وتسوقهم سوق الجمل الكثير. رواه الطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذر رضي الله عنه فقال: يا بني ظفار، قولوا ولا تختلفوا، فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج: فوج أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج فوج راكبين، وفوج طاعمين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم: هذان قد عرفناهما، فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر، حتى إن الرجل ليكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب، وهي الناقة الهرمة، والقتب أي الرحل، فلا يقدر عليها. رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وتكون جهة الحشر إلى أرض الشام، قال صلى الله عليه وسلم: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون ثلاثة ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم. قال ابن أبي بكير: فأشار بيده إلى الشام فقال: إلى ها هنا تحشرون. رواه الإمام أحمد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم، تنذرهم نفس الله، تحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل من تخلف. رواه أحمد. قال ابن حجر: وسنده لا بأس به، وصححه الإمام أحمد شاكر. قال النووي رحمه الله: وهذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ بالصور، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: تحشر بقيتهم النار، تبيت معهم، وتقيل وتصبح. انتهى. وقال ابن حجر: وأما حشر الآخرة فقد جاء في الأحاديث أن الناس يحشرون مؤمنهم وكافرهم حفاة عراة غرلا بهما. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. وتلا قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلق يكسى إبراهيم عليه السلام. رواه البخاري. يقول الإمام ابن حجر العسقلاني مؤكدا أن الحشر الوارد في الأحاديث التي سلفت هو حشر في الدنيا غير حشر الآخرة. يقول ابن حجر: ومن أين للذين يبعثون بعد الموت حدائق حتى يدفعوها في الشوارب؟ هذا على أن هذا الحشر، هذا دليل على أن هذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، أم ماذا كنتم تعملون؟ فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، هذه الأخبار في أشراط الساعة وعلاماتها التي تكون آخر الزمان من أعظم الأدلة التي تؤكد للمسلم يقينه بأن دينه حق من عند الله، وأن هذه الشريعة ما فرطت في الكتاب من شيء، وأن هذا الدين أنبأنا بأخبار من قبلنا والأخبار التي تكون بعد موتنا وقبل بعثنا وحشرنا ونشرنا، أن هذا الدين واضح جلي بوحي معصوم لم يختلف فيه اثنان، كما اختلفت طوائف اليهود والنصارى في مللهم ومذاهبهم ونحلهم، فكل يأتي بدين من عنده، وكل يقول هذا هو الدين الصحيح. هذا الدين دليل على أن مسير العبد في هذه الحياة منذ أن كان ترابا إلى أن يعود إلى التراب إلى أن يبعث رحلة واضحة جلية، ليست كما قال ذلك الملحد أو قال ذلك الجاهل أو قال ذلك المشكك: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، ولماذا لست أدري، لست أدري. قد سألت البحر يوما هل أنا يا بحر منك، أصحيح ما زعموا عني وعنك، ضحكت أمواجه مني وقالت لست أدري. قصائد المتشككين وأقوال الملاحدة وأفكار المترددين في هاوية الزندقة والفجور، أولئك الذين هم في أمر مريج وفي شك مريب، ليس لهم مكان ولا لمقالتهم موقع في هذا الدين العظيم الذي يقول كل من اعتقده بحق إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن من الله وبالله وإلى الله وعلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علمنا أصل نشأتنا، وعلمنا أصل خلقنا، وعرفنا رحلتنا ومسيرتنا، وعلمنا نهايتنا وبعثنا وحشرنا ونشرنا. ونسأل الله أن يجعل الجنة دارنا وإلى دار النعيم مصيرنا بمنه وكرمه. أحبتي في الله، أخبار الساعة وأشراطها وعلاماتها مما يزيد إيمان العبد بالغيب، ومما يجعله يستعد سيما وهذه الحقائق بالأخبار الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله المسؤول أن يثبتنا على دينه إلى أن نلقاه، وأن يجعلنا ممن يقدم عليه ما غيرنا وما أشركنا وما بدلنا وما ظلمنا أحدا من العباد في دم أو عرض أو مال، إنه سميع مجيب. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما تريد، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تحسن ختامنا وأن تثبتنا على دينك. نعوذ بك اللهم من الزيغ بعد الاستقامة، ومن الضلال بعد الهداية، ومن الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير خاتمة، اللهم اختم لنا بخير خاتمة، راكعين ساجدين هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تقبضنا على خزي، اللهم لا تقبض أرواحنا على فاحشة، اللهم لا تقبض أرواحنا بغتة أو على غفلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا وعلمائنا وولاة أمرنا وشبابنا ورجالنا ونسائنا شرا فأشغله بنفسه.